الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إعوجاج النساء سبب دمار البيوت وذهاب الدفء، وقد علم أعداؤنا أن قاعدة بنيانها المرأة، فشرعوا في إفسادها، وصارت كل المؤتمرات التي تعقد في جنبات العالم وخصوصا في ديار المسلمين المقصود بها إصدار قرارات لإفساد المرأة وإعطائها أكبر قدر من الحرية، والقصد بهذه الحرية أن تخرج من قبضة الرجل. مؤتمر السكان كل قراراته كان المقصود بها إفساد المرأة، تجريم ختان المرأة، والغريب انه صدر قانون بغاية السرعة، مش عارفين ان القوانين كانت تتغيب بالسنين الطويلة حتى تصدر هذا القانون، صدر في اقل من شهر تدريب ختان المرأة، وان اذا ضبط اي طبيب او اي احد متلبس بختان امرأة يبقى ده يجرم بالسجن كذا وبالغرامة كذا. وصاحب ذلك معركة صاخبة لكنها مضحكة مؤلمة، صرح فيها بعض من سيقف بين يدي الله غدا لا ينفعه احد، ان القتال ليس له اصل في الشريعة الاسلامية. وهؤلاء لا اقول لا جهل، انما يدرسون العلوم الشرعية، ان القتال ليس له اصل، وان دي عادة جاهلية، وان دي اعتداء على انوثة المرأة، وكأنهم يخاطبون الصم البكم العم، يخاطبون الصم البكم العم الذين لا يقرؤون ولا يسمعون ولا يرون، الذين لا يقرؤون ولا يسمعون ولا يرون. مد سنوات الاختلاط، إباحة الإجهاض، إباحة أن تتولى المرأة العمودية تبقى عمدة، إباحة أن تسافر المرأة إلى الخارج رغم أنف زوجها، والبقية تأتي. فساد المرأة أمر متعمد، فساد البيوت 90% من فساد البيوت على عنق المرأة وعلى عاتقها، وأيضا 90% من استقرار البيوت على عاتق المرأة. لذلك ينبغي على المرأة المسلمة ألا تخذلنا في معركتنا الفاصلة مع هذه القوى المناوئة لشرع الله عز وجل. إذا تحاكمت المرأة إلى الشرع فقد سقطت كل هذه القوانين، لا ينبغي عليها أن تخذلنا في معركتنا، ولا ينبغي أن يؤتى الإسلام من قبل المرأة المسلمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي ابنته برسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستكثريه ولا تهجريه ولا تراجعيه وسليمي ما بدا لك. المهم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن، قال الغلام ذكرتك له فصمت. هذا غلام اسمه رباع، وكان واقف على باب المشربة، واحتج اهل العلم بهذا على جواز ان يتخذ الامام حاجبا اذا دعا الى ذلك ضرورة، وان اتخاذ الحجاب والحراس هذا امر له اصل في الشرع، اذا دعا الى ذلك داعي، والا فانه يجوز للامام الا يتخذ حاجبا ولا يتخذ بوابا. وفي هذا ادلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مر على امرأة تبكي عند قبر جديد، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت المرأة أنه رسول الله فجعت وانطلقت خلفه، فجاءت بيته فلم تجد حاجبا ولا بوابا، فاعتذرت إليه فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي اتخاذ الحاجب والبواب هذا الحديث وحديث آخر، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بباب بستان وقال: لا يدخل أحد. فجاء أبو بكر فأراد أن يدخل فقال له: على رسلك. واستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، قال: أذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره بالجنة، فجلس أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على حافة بئر ودل رجليه في البئر. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس على حافة البئر وقد دل رجليه في البئر. فأبو بكر الصديق أيضا جلس بجانبه ودل رجليه في البئر. قال أبو موسى: فقلت في نفسي: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به ويريد أخا له، لأنه هيقول له أيضا إيه بشره بالجنة، فهو يتمنى أن يأتي أخوه في هذه اللحظة حتى يبشر بالجنة. قال: فجاء عمر فقلت: على رسلك، قف مكانك. واستأذن له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره بالجنة، فجاء عمر فجلس بجانب أبي بكر ودل رجليه في البئر. ثم جاء عثمان قال: على رسلك، فاستأذن له قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان: الله المستعان. فدخل عثمان فلم يجد بجانبهم مكانا فجلس في مقابلهم ودل رجليه في البئر. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: فأولتها قبورهم، لأن أبا بكر وعمر دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ودفن عثمان في مقابلهم في البقيع. ففي هذا دليل على جواز أن يتخذ الأمير أو العالم أو الحاكم حاجبا إذا دعت إلى ذلك ضروره. قال: استأذن لعمر. وفي ذلك دلالة على استحباب أن يسمي المستأذن نفسه، ما قال له ذلي وهو معروف أنه عمر، إنما قال: استأذن لعمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يستأذن عليه المستأذن فيقول: أنا، كما في حديث جابر في صحيح مسلم أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قال: أنا. قال جابر: فسمعته يقول: أنا أنا، كأنما كرهها. قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم أنا لأنها تشعر بالكبر، فكأن قائلها يقول: أنا الذي لا أذكر نسبي ولا أنسب نفسي لشهرتي، كأنما قال ذلك، فكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: استأذن لعمر. قال: فدخل ثم خرج. قال: ذكرتك له فصمت. فرجع عمر إلى المنبر مرة أخرى. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لما دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم سأله: يا رسول الله، هل طلقت نساءك؟ قال: لا. فقال عمر: الله أكبر. في بعض الروايات أن أم سلمة سمعت تكبير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: فلما سمعنا تكبير عمر علمنا أنه لم يكن طلاق. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه هذا الخبر عن جاره من صحيح الأنصاري نزل فصلى الفجر، ثم أتى حفصة فدخل عليها وهي تبكي، قال: ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ هل طلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا. في بعض الطرق الأخرى قال عمر: ولولاي لطلقك، ولولاي لطلقك. فلما سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام: هل طلقت النساء؟ قال: لا. فكبر. فأراد عمر أن يستأنس فذكر ما قاله لحفصة، ومثل هذا لا يقال عادة، لكن عمر أراد أن يستأنس وأراد أن يضحك النبي عليه الصلاة والسلام ليزيل عنه ما يجد. قال: يا رسول الله، لو رأيتنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولوا أن ابتسامه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه رضي طريقة الأنصار في معاملة النساء، رضي طريقة الأنصار في معاملة النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس لأهله كما صرح هو بذلك، قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بكل أسف قد تجد الرجل حسن الخلق بساما ضاحكا في الخارج مع أصحابه، فإذا دخل البيت دخل البيت هو على وجهه تكشيره ولا يبتسم. ليه؟ لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن النساء عوان عندكم. عوان يعني أسيرات. المرأة أول ما بتتزوجها بتدخل السجن على طول. ليه؟ لأنها لا تستطيع أن تتزوج غيرك، وإذا سافرت وتركتها ظلت معلقة بك، ما تستطيع أن تأخذ الإفراج إلا بالطلاق. إذا المرأة لما تكون دخل السجن كن كريما، كن كريما. رسول عليه الصلاة والسلام في حياته، وأنا أوصي يعني إخواني أن يطالعوا كتب الشمائل، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، والكتب التي تعنى بأخلاق عليه الصلاة والسلام زي شمائل الترمذي وزي أخلاق النبي لأبي الشيخ، وفي كتب الشمائل لأبي الحسين البغوي، ومن أجمع هذه الكتب. وأرمق حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحاول أن تنقل ما تتعلمه إلى حياتك، لن تشقى على الإطلاق أبدا. فأشوف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من جوانب عظمته، أنه كان متزوج 9، وانظر ماذا فعل في الدنيا، معاه 9 نساء وانظر ماذا فعل في الدنيا. كان قلبه لربه تبارك وتعالى، وكان لا يكثر طرفة عين عن الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفقد حاجات المسلمين برغم أنه تزوج 9. والملاحاة عادة تكون مع الرجل إذا تزوج بأكثر من امرأة، تكون يعني يكون باب الملاحاة أوسع منه من أن يكون زوج امرأة واحدة. فأنت بتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ترى عجبا، وما يعني، وكان يعذر النساء، كان يعذر النساء. يعني في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يذهب إلى جمل عائشة. عائشة رضي الله عنها كان لها جمل، وجمل له شعر، المهم جمل معروف يعني أن ده جمل عائشة. فكان على طول مسافر يبص للجمل ده فين ومرايح للجمل، هو كراكب الناقة بتاعته ويروح هناك عشان ايه يتحاور يعني معها ويتسامر وكده هما ماشيين. ففي يوم في مرة من المرات في سفر كانت حفصة مع عائشة في هذا السفر، فحفصة رضي الله عنها عملت حيلة ما هو دايما النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يركب ويروح للجمل بتاع عائشه فقالت لها ايه؟ قالت لها يلا نبدل الجمال، انا اركب جملك وانت تركبي ايه؟ تركبي جملك. وعائشه رضي الله عنها يعني ما فطنت الى ماذا تريد حفصه، خلاص بدلوا الجمال. وحفصه رضي الله عنها ركب الجمل عائشه، الرسول عليه الصلاه والسلام بصوره الطيئه رايح فين؟ رايح للجمل بتاع عائشه اللي ركبها مين؟ حفصه. اول بقى ما عائشه رضي الله عنها شافت الموضوع ده غار، حتى دعت على نفسها ان تلدغها حيه. تشوف يصل الامر الى ايه؟ يصل الامر الى ان تدعي على نفسها ان حيه تلدغ، وتقول اللهم رسولك ولا اقدر ان اقول له شيئا. ما تقولش له حاجه، واخد بالك؟ ومع ذلك كانت عائشه وحفصه اختان متوافيتان. كانت الغيرة صحيح موجودة، لكن كانت غيرة حميدة مرشدة، يعني كانت غيرة مؤقتة، مش غيرة بتستبد للمرأة لدرجة انها تريد ان تهلك اختها او لا تسترع الى طلقت اختها. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان محل افئدة نسائه جميعا. بعض اخواننا المتزوجين باكثر من زوجة ممكن يطلق زوجة منهم بسبب ان هو عايز الزوجتين يبقوا تمام مع بعض. بنقول يا اخي مش شغل، ده مش شغل، المهم يحبوه كلهم، تبقى محبوب عند الكل وسيبك منهم، واخد بالك؟ يعني المهم كلهم يحبوه، انما هم ما يحبوش بعض او يغيروا من بعض هذه مساله انت مالكش دعوه بيها، ما لديها علاقه، المهم يحبوه. كل ما تدخل البيت اي بيت تدخله تلاقي انك انت ايه على يعني رجل محترم ورجل طيب والكل بيخدمك، انما يصر بقى يقعدهم في عيشه واحده وياكلوا في اكل واحد ويقعدوا في بيت واحد ويقول لها تعالي ايه عشان نقرا قران كلنا مثلا، او يجوز لهم هم الاثنين مع بعض. الرجل ده يعني بيسبح ضد التيار، هذا بيسبح ضد التيار. ايه يا اخي، ما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كان كل امرأة لها بيت، كل امرأة لها بيت. حتى يا اخي انت لو يعني المرأتان في بيت واحد انت هتمشي على الجمر، هتمشي على الجمر، عمرك ما تاخد راحتك ابدا. ليه؟ اذا يعني بصيت لي دي بصة كده مش هتفوق وفي حساب. طبعا ما انت دايما عملت بصلة ودايما انت بصلة للعشق الولهان وبتاع وانا كذا وانا كذا، هتدخل كل يوم في تحقيق وفي محضر لما تكون انت بيت مستقل على راحتك، واخد بالك؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ارسلت صفية بطبيق لها ادام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عازم جماعة من اصحابه في بيت عائشة، وصفية ارسلت هذا الادام طبيق يعني، وكانت صانعة طعام جيدة، ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية، بكلام عائشة. فأول ما جاء بقى الطبيخ وريحته طلعت كده وبتاع، وطبعا عائشة ما تطبخش زيها، فعائشة إيه يعني ظنت بقى إن هي بعت الطاجن ده مخصوص عشان يشوف الفرق بين الطبيخ والطبيخ، واخد بالك؟ فعلى طول كسرت الإيه؟ الطاجن ولا البلاغ، واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام فطن للمسألة دي، والصحابة جالسين والعملية حصلت قدامهم، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال غارت أمكم، وأخذ إناء عائشة رضي الله عنها وأرسله إلى صفية وقال إناء بإناء وطعام بطعام. قصة على كده. أنا أعتقد إن بعض الناس المتزوج بمرأتين لو حصل حاجة كده ممكن يكون فيها طلاق المرأة. لا يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل النساء معاملة راقية جدا، والنساء ضعيفات يحتاجن إلى هذا. ربنا سبحانه وتعالى أعطى الرجل القدرة على أن يروض أربعة نسوة، يعني أربعة نسوة ومثلا ألف أمة أو ألفين أمة أو ثلاثة آلاف أمة على حسب بقى إيه فلوس، لكن عنده القدرة على أن يتعامل مع أربع نساء ويكون صادقا في تعامله معهن جميعا. يعني مثلا ممكن يبث حبه للمرأة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، مفيش حد يقول له يا غشاش أو إن الواحد له قلب واحد بس، وأنت لما تقول لي دي أنا بحبك ودي أنا بحبك ودي أنت كذاب، نقول له لا، المرأة غير الرجل، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الرجل خلق عنده هذه الطاقة وهذا الصدق. ليه؟ لانه اداله اربعة. فهو اذا قال للمرأة الاولى مثلا انا احبك فهو يحبها، واذا قال للثانية انا احبك فهو يحبها فعلا. لكن المرأة لو قالت لغير زوجها انا احبك فهي كاذبة، لان الله عز وجل لم يجعل لقلبها الا مكان رجل واحد فقط، انما جعل للرجل اربعة. فالرجل لما يوزع في اربع جهات فهو صادق، المرأة لو وزعت في جهتين تبقى كاذبة. فربنا عز وجل خلق الرجل على خلقة وخلق المرأة ايضا على خلقة. فالمرأة ضعيفة كثيرة الظنون. قال صلى الله عليه وسلم ان المرأة لا تستقيم لك على طريقة. اوعى تتصور ان المرأة هتمشي معاك كما تحب على طريقة واحد. ده عندها اربعة اثنين اربعة وثلاثة خمسة واحد، ها، وساعات يبقى احباط، احباط المهاجم يعني، واخدالك مفيش دفاع لان انت اللي في موقف المدافع، واخدالك. فكل يوم المرأة لها طريقة. فانت برضو ينبغي ان تعلم ان الله عز وجل خلق المرأة على هذا، فكن تعذرها ولا تعامل المرأة كمعاملة الرجل. ليه؟ لان خلقها دون خلق الرجل، وخلقها دون خلق الرجل، ومزاجها دون مزاج الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه سيرته، يعني الحديث الذي تعرفونه جميعا حديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في غزوة من الغزوات، بأمان وبصراحة. هل أو كم واحد منا فعل مع امرأته هذا أو قريبا من هذا؟ كم واحد؟ بالعكس، ده إذا يعني الرجل ممكن يشتد، وبعدين لما تقول له يا ابني ارحم وبتاع يقول لك لا، أول ما حط واطق تركب بميل وتهز رجليها وبتاع. لا، المرأة لابد أنها تعامل معاملة قوية ومعاملة حاسمة، وهذه أخي خلاف هذه النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفين حديث أم زرع وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أعلى نموذج في هذا الحديث، وتبسط مع عائشة رضي الله عنها وسمع منها هذا الحديث الطويل، برغم انه محمل ومثقل باعباء الدعوة الى الله عز وجل، لكن عنده فراغ. البخاري دور على هذا الحديث، حديث ام زرع، قال باب الثمر مع الاهل. باب الثمر مع الاهل. المرأة كل حكايتها عند الرجل مش مهمة، واخدلك مقطعته تحكي لك في الولد اللي مرضاش ياكل وهي قاعدة تمشي وراه في الشقة وتأكله وتقول له يا دودي يا فوتي يا مش عارف مين، واخدلك تلت ساعة، وفي الاخر برضو ايه والولد مرضاش ياكل وبتاع وعمل. انت بقى جاي دماغك قد كده وراجل جد بقى شغلك وراجل ناجح وصاعد والكلام ده، وهي عمالة تحكي لك على الولد وقلت له وقال لي مش عارف ايه وبتاع، وقال لي افتح الدفاع وقال لي هتكيني ونقطع على السرير ويعمل مش عارف ايه الكلام ده. انت بتبقى حطاق من جنابك، واخبرك ايه يعني انا راجل جاي طول النهار تعبان عايز احط دماغ عشان تريح، تلت ساعة اتكلم في الولد بيجري وراجل وراه والكلام ده، مش عارف ايه امرأة ما عندها. الرجل اللي هو لم يتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها هات من الاخر، واخبرك خلص الموضوع. الرجل العاقل واخبرك هو الذي يشعرها بحلاوة حديثها، والاستماع فن. استماع فن. في رجل برغم انه فلاح من أرحامي ما رأيت مستمعا قط أجود منه. ساعات الواحد بينسى إنه حكى الحكاية لك، يعني ممكن أحكي لك حكاية وبعدين أجي أقولها لك كمان مرة على أساس إن أنت لم تسمعها قبل ذلك وأنا ناسي يعني. فحكيت له حكاية، كل ما أحكي له يا سلام بالله يا سلام عجيب كل كلامه كده. طبعا ده بيزود شهيتك ان انت ايه تتكلم وتبقى مبسوط وحاسس انك انت مهم وكلامك مهم وكلامك غالي، تحس ان المجلس كويس. حكيت له الحكايه دي مره ثانيه يقول نفس الكلام ولا يمل ابدا من هذا. الاستماع يا اخوانا فن، استماع فن. المرأة لما بتحكي لك صبر نفسك تلت ساعة، صبر نفسك ربع ساعة ما تحكي لك مثل هذه الحكايات، لان هي دي حياتها، وانت طول النهار في الخارج وهي طول النهار مع الاولاد. سد اول ما يأتي الرجل زوجها عشان خاطر تتكلم معاه اي كلام، تفتح معاه حوار، لان الحياة الرتيبة ليس فيها شيء يستحق الحوار، لانها حياة رتيبة. فانت لابد ان تقدم شيئا كهذا. النبي عليه الصلاة والسلام ليلة في ليلة سمع عائشة رضي الله عنها بتحكي بقى ايه حكاية ام زرع، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اجود مثال، اجود مثال وشبه نفسه عليه الصلاة والسلام به تطيبا لخاطر عائشة، بل أضاف إلى ذلك شيئا من عنده عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطرها، لما قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. في رواية النسائي قالت: يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع. وفي رواية الزبير بن بكار قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، غير أني لا أطلقك، لأن أبا زرع طلق امرأته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لك كأبي زرع لامرأته فيما سمعت منك غير أني لا أطلقك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حسن العشرة جدا مع أهله، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمعنى أن يتبسم يبقى رضي سيرة الأنصار في مع النساء. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك. وده برضو من أدب عمر رضي الله عنه في استخدام الكلام، ما قالش ضرتك، إنما قال جارة. ليه؟ لأن الجار له حقوق، الجار له حقوق. فالرجل المتزوج بامرأتين لما يذكر المرأة الأخرى لامرأته الأخرى يقول أختك، دايما يقول أختك، زي ما أنت مثلا أنت ولدت مع ابن أخوك تقول له أخوك. ليه؟ لأن هذا في استعطار أختك. ثم لا تنقل شيئا من حياتك في هذا البيت إلى هذا البيت، أكبر غلط، أكبر غلط. إن الرجل ينقل حياته، حقيقة الرجل هو اللي ممكن يضبط إيقاع البيت وممكن يفسده. وأنا في المشاكل أو الحالات التي رأيتها في البيوت اللي فيها تعدد وفيها عدم استقرار سبب الرجل، في الغالب سبب الرجل. ليه؟ بيروح يحكي مثلا، ياكل مثلا طريق معين، الأخير مثلا بامية بتاع، فيقول لها: تسلم ايديك، البامية اللي انا اكلتها امبارح كانت حلوة زي دي برضه. يعني ايه؟ يعني كأنك عايز تقول انها زيها. يعني هي المرأة لا تقبل اصلا هذا حتى لو كانت دونها، واخبرك. يبقى انت بتسلم، يعني حياتك هنا غير حياتك هنا. انا بقول يا اخوانا هذا الكلام لان كلام غالي، هذا كلام غالي، لان في بيوت بكل اسف بتتصدع كل يوم بسبب عدم الفقه. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت حياته هكذا، وما علمنا هذا الا من حياته عليه الصلاة والسلام. المرأة تحتاج الى مداراة، تحتاج الى مداراة، لكن مش معنى المداراة انك انت تكذب وتقسم على الكذب، هذا لا يحل ابدا. المداراة انك انت توري بالكلام فقط بدون ما يلزمك شيء، ولا تقسم على المداراة. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على عوج فاقبلوهن على عوج. إذن المرأة هذا الضلع الأعوج كده، فإنت لازم تتعاوج علشان يجوا الاثنين على بعض، واخبرك. وإنت كرجل كده زي السيف، وهي ربنا خلقها كده، فانت لما تيجي بقى تحط المسألة كده شوف الفرق. لا، يبقى انت علشان خاطر بقى ايه، يبقى المعيشة تمام، انك انت اللي تتعاون، واخدالك، تفضلش كده على خلقها، لا، ان انت اللي تتعاون. اول ما تتعاون يبقى ايه، الدفء وصل بقى، واخدالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام طالب الرجل ان ينزل من مكانه الى المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: ان المرأة خلقت من ضلع، وان اعوج الضلع على، فاذا انت تقيمه عايز تخليه زيك كده دغري كده كسرته. وانا على يقين لو ان المرأة صارت كالرجل لطلقها الرجل. ليه؟ لان الرجل مش ممكن يعيش مع رجل تاني في البيت، واخدالك. لازم هي المرأة كده، كمالها في اعوجاجها، كمال خلقتها في اعوجاجها، بحيث ان هي لو اتعادلت زيك ما تعرفش تعيش ابدا. ولذلك تجد هذا الاعوجاج في حياة المرأة. يعني مثلا لو في واحدة عايزة تربع ابنها، تنفع تربعه وهي عاملة كده، ولا بتحمي نفسها عليه؟ تشبهنا يا ساعره وخبرت. هذا الاحتجاج الموجود في حياة المرأة كلها يناسب خلقتها التي خلقها الله عز وجل عليها. تجدها برضو ميلة على ابنها كده ومعوجة عليه، تخبرك لأنها لا تستطيع لا تقيم صلبها وتوضع الولد، تخبرك. فكذلك ينبغي على الرجل أن يراعي المسألة دي. عاملوا النساء معاملة كريمة، إنكم أخذتموهن بكلمة الله. الرجل اللي بياخد المرأة يسبلها أبوها ويسبلها جدها والكلام ده، والله يا أخي أنت ما تزوجت المرأة يوم تزوجتها من وليها على هذا. ولو كان الرجل يعلم أنك تسب أو المرأة تعلم أنك تسبها وتسب أباها ما قبلت زوجا. يبقى أنت كن رجلا نبيلا ووفق بالعقل، العقل لكلمة الله تبارك وتعالى. ثم قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك. وعائشة كانت تلقب بالحميراء، الحميراء هي المرأة البيضاء التي يخالط بياضها حمرة، مش أبيض زي قصن الأفرنج كده تحس إن بياضه كده برد، لا، في بياض حمر يعني بيعطي جماله. فيقول: لا يغرنك أن كان جوت أوضأ من الوضاء أو الجمال، وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى، قال عمر فجلس. وهذا من فقه عمر، رجل حزين لابد أنك أنت تستأنس قبل أن تجالسه وقبل أن تكلمه. أول ما جلس عمر الخطاب جعل بقى إيه عينه تدور في البيت. قال: فما رأيت فيها شيئا يرد البصر، فيه شيئا يرد البصر، مش حاجة إلا العين، غير أهبات ثلاث: الإهاب والجل، ثلاث جلود جل البيت عليه الصلاة والسلام. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله ان يوسع على امتك، فتوسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فجلس. وهذا يدل على اهتمام النبي عليه الصلاه والسلام بما سيقول، ان الامر الذي قاله عمر يستحق التعليق. قال: او في هذا انت يا ابن الخطاب، يعني انت تقول هذا؟ مثلك في علمه وفي قربه مني وفي فقهه يقول مثل هذا الكلام؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. هنا مسألة أحب أن أجليها لأني حصل فيها خلط. كل الأحاديث التي تزهد في الدنيا بعض الغالين نفاها وقال: مش ممكن المسلم يطلق الدنيا وتزوج الخواتم. وإن أحاديث في الزهد دي أغلبها أحاديث قيلت في مناسبات مخصوصة لا ينبغي أن تعمم، وإن ينبغي على المسلمين أن يمتلكوا الدنيا حتى يقاوموا أعداءهم ويطولوهم. وطائفة أخرى تركت الدنيا لأعدائنا فعلا، والحق بين لفاف التفريط. أحاديث الزهد في الدنيا المقصود بها زهد القلب وليس المقصود بها زهد اليد. المقصود بالأحاديث الحاضة على الزهد في الدنيا أن يزهد المرء في الدنيا بقلبه وأن تكون الدنيا في يده. فإذا قلى قلبه من الدنيا وكانت في يده كان كطراز الأول من الصحابة رضي الله عنه. النهاردة إحنا بنحتاج إلى هذا المال في إقامة حياتنا، ولا نستطيع أن نصاول أعداءنا إلا بامتلاك هذا المال وصلة السلاح وصلة التكنولوجيا وهذه الأشياء، وهذا لا يكون إلا بمال. لكن لا ينطوي قلبك على حب الدنيا. هذه كل هذه المخرج اللي ذكره علماؤنا السالفون في احاديث الزهد في الدنيا، انها جرعات قويه لا يستغنى المرء عنها لسلامه قلبه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: هؤلاء عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا. مش معنى ذلك ان احنا نعيش فقراء وان احنا لا نبحث عن تحسين دنيانا، الكلام ده غير صحيح. لكن لا تغزو الدنيا قلوبنا، وعلى هذا يتنزل كل الاحاديث الحاضه على التجافي عن الدنيا وعدم التكالب عليها. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.